نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سنشرع في هذه الليلة بإذن الله في بيان الأصول المختلف فيها، والمقصود بالأصول كما علمتم الأدلة، أي الأدلة التي تستنبط بها الأحكام. وقد ذكر المؤلف فيما مضى الأصول المتفق عليها، وأما الأصول المختلف فيها فسيشرع في بيانها وقد ذكر منها أربعة، وإن كان غيره من العلماء قد زاد على ذلك، إنما المحقق الثابت عند المؤلف رحمه الله هي هذه الأربعة، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح أو المصلحة المرسلة. قال الطوفي رحمه الله: الأصول المختلف فيها أربعة. المختلف فيها أربعة: أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين. ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا وللشافعية كالقولين. المثبت: إنا أنزلنا التوراة الآية، ودلالتها من وجهين: فبهداه مقتده، اتبع ملة إبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة، وراجع صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين، واستدل بأقم الصلاة لذكر واستدل بأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. هذا هو الأصل الأول من الأصول المختلف فيها عند العلماء، يعني المختلف في حجيتها ودلالتها. الأصل هذا هو شرع من قبلنا، والمقصود به ما ورد في شرعنا محكيا عن شرائع الأمم السابقة، وهذا كما يقول العلماء المحققون رحمهم الله له طرفان وواسطة. أما الطرفان فمتفق عليهما، وأما الواسطة فمختلف فيها. الطرف الأول هو أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يدل على تأييده فإنه شرع لنا بالاتفاق، وذلك مثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإن هذا محكي عن التوراة، وورد في شرعنا ما يدل على تأييده وتأكيده وأنه شرع لنا، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإن هذا يدل على أن شرع القصاص كما هو في التوراة هو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق لا نزاع فيه فإنه شرع لنا. والطرف الآخر المقابل له هو ما ورد في شرعنا ما يدل على نسخه فإنه بالاتفاق ليس شرعا لنا. ومن ذلك ما فرضه الله تبارك وتعالى على بعض الأمم السابقة من الآثار والأغلال بسبب ظلمهم وعدوانهم، كما في قوله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إلى آخر الآية. فرفع هذا، وتحريم الصيد في يوم السبت، تحريم الشحوم، هذا كله نسخ في شرعنا بدليل قوله تبارك وتعالى في شأن رسوله عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني التي كانت على من سبقهم. فهذا يدل على أن ما ورد في شرعنا ما يدل على نسخه ليس شرعا لنا. إذن ما ذكر من تحريم الشحوم على اليهود وتحريم الصيد في يوم السبت وغير ذلك، هذا بيقين ليس شرعا لنا وباتفاق العلماء. والطرف الذي قبله أو المقابل له، وهو ما ورد في شرعنا ما يؤكد ويقرر أنه شرع لنا، شرع لنا باتفاق، كما قلنا في مسألة القصاص. وأما المختلف فيه فهو الواسطة ما بين هذين الأمرين، وهو ما ذكر في شرعنا من شرائع الأمم السابقة ولم يرد ما يدل على نسخه ولا على تأييده. هل يعد شرعا لنا أو لا يعد شرعا لنا؟ هذا هو محط الخلاف بين العلماء، وليس محط الخلاف بين العلماء كل الشرائع السابقة ولا الشرائع التي تروى في غير كتابنا، فإنها محرفة وغير صحيحة ولا يوثق بها. لكن المقصود ما ورد في شرعنا محكيا عن الشرائع السابقة ولم يرد ما يدل على نسخه، ولم يرد أيضا ما يدل على تأييده في شريعتنا. أما ما ورد في شريعتنا، أما إذا ورد في شريعتنا ما يدل على نسخه فإنه ليس شرعا بالاتفاق، وإذا ورد في شريعتنا ما يدل على تأييده فإنه شرع بالاتفاق. بقي الواسطة، وهو ما ورد في شرعنا من شرائع الأمم السابقة، لأنه إذا ورد في شرعنا حصل لنا الوثوق بهذا النقل، لأن كتبهم كتب الأمم السابقة محرفة ممسوخة، غيروا فيها وبدلوا وزادوا ونقصوا، ولا وثوق لنا بما فيها إلا بما ورد في كتابنا. فإذا ورد في كتابنا شيء ولم يدل ديننا شرعنا على تأييده ولا على نسخه، فإن هذا هو الدليل المختلف فيه بين العلماء، هل يكون شرعا لنا أو لا يكون شرعا لنا. المسألة فيها قولان عند العلماء: القول الأول أنه يكون شرعا لنا، والقول الثاني أنه لا يكون شرعا لنا. ولكل من الفريقين أدلة على ما ذهب إليه. فالذي يقول بأن هذا الذي ورد عن شرائع الأمم السابقة في شرعنا ولم يدل دليل على نسخه ولم يدل دليل على تأييده، يقول بأنه شرع لنا، يستدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذه الآية كيف تدل على المقصود؟ قالوا: تدل عليه من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون. يحكم بها النبيون، والنبيون جمع معرف بالألف واللام تشمل جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فتدل على ماذا؟ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من أولئك الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. هذا الوجه الأول، يحكم بها النبيون، ويحكم بها أيضا الربانيون والأحبار هم العلماء، ها؟ وهذا جمع، فيشمل أيضا علماء الأمة المحمدية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالاهتداء والاقتداء بهدي من سبقه من المرسلين، فقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا أمر، وشرعهم من هداهم، أليس كذلك؟ شرعهم من هداهم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقتدي بهداهم، وشرعهم من هداهم، والأمر يقتضي الوجوب، فيدل على أن شرعهم شرع لنا. وأمره كذلك باتباع ملة إبراهيم، ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تبارك وتعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم، ضمير الجمع هنا يشمل الأمة المحمدية، أو هو موجه لهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فهذا يدل على أن شرعهم شرع لنا. وكذلك ما ثبت في الحديث في حادثة الربيع بنت النضر رضي الله عنها، عندما ضربت جارية فكسرت سنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. يعني ألزمها بأن يقتص منها لهذه التي كسر سنها. والحادثة معروفة في كتب السنة. فقال أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ لا والله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص. ومن أين هذا؟ هل جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السن بالسن؟ لا، ولكن الذي ورد فيها حكاية عما جاء في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس عليهم فيها في التوراة، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة بما ورد في التوراة من أن السن تؤخذ بالسن، وقال لأنس بن النضر رضي الله عنه: كتاب الله القصاص، يعني الحكم المذكور في كتاب الله هو القصاص في السن. طبعا هذه الحادثة أيضا ورد فيها أن أولياء الجارية عفوا، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هو قال: والله لا تكسر، لا والله لا تكسر سن الربيع، استعظاما لهذا الأمر، مع أن هذا حق، يعني لو كسرت سنها كان هذا حقا وأخذا بالقصاص، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم فرجا ومخرجا في ذلك، فعفى أولياء الجارية التي كسرت سنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الشاهد في هذه الحادثة أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم محكي عن التوراة، وليس في شرعنا ما يدل على تأكيده وتأييده. نعم. وكذلك ما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بزانيين من اليهود، اليهود جاءوا إليه برجل وامرأة قد زنيا في المدينة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم استظهارا لما عندهم: ما تجدون في كتابكم؟ يعني بالنسبة لمن زنى. قالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. فنبه بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى كذبهم فيما قالوا، وأمرهم بإحضار التوراة فأحضروها فغطوا ما فيها. فنبهه ذلك الصحابي إلى أنهم قد غطوا هذا الحكم، فأمرهم برفع أيديهم وقراءة ما فيه، فإذا فيها رجم الزانيين، فأمر بهما فرجما. أمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. هذا يدل على أنه حكم عليهما بمقتضى ما في التوراة، وأن ما في وأن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع لنا إذا لم يرد ما ينسخ. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقرأ قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآية واردة في قصة موسى عليه السلام: إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا على ماذا؟ على وجوب أداء الصلاة المنسية حال تذكرها. فهذا يدل، قالوا، على أن شرع من قبلنا شرع لنا. نعم. وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع وكتاب الله القصاص، إشارة إلى عموم فمن اعتدى أو الجروح قصاص، على قراءة الرفع ومراجعة التوراة تحقيقا لكذبهم. وإنما حكم بالقرآن وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به، أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى، لا حكم بشرع موسى. نعم. الذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أجابوا على هذه الأدلة المتقدمة التي استدل بها المثبتون، الأدلة المتقدمة. قالوا: أولا، إن المراد من الآيات التي توجب الاقتداء والاهتداء بهدي من سبق من النبيين واتباع ملتهم، إن المقصود من ذلك التوحيد والأصول الكلية، وهذه متفقة، يعني أمور التوحيد والعقيدة واحدة لا تختلف فيها ملة عن ملة. ما جاء في ملة إبراهيم وما جاء في ملة إسماعيل وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من قبل إبراهيم كله واحد. فلذلك إذا أمره الله سبحانه وتعالى باتباع هدي من قبله أو اتباع ملة من قبله فإنما يأمره باتباع الأصول الكلية، لأنه من المحقق المكرر أن الملة لو كان المقصود بها الشريعة وكانت الشرائع واحدة لما كانت هناك حاجة إلى بعثة الأنبياء. ثم من المحقق المقرر أن كل نبي إذا جاء ينسخ شرع من قبله أو ينسخ بعضه، فلا يمكن أن نحمل قوله اتبع ملة إبراهيم أو أن نحمل قوله شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره، هذا لا يمكن أن نحمله على الشرائع على الأحكام العملية، لأنها مختلفة بيقين وبعضها ينسخ بعضا. إذن كيف نوفق بين هذا وبين الآيات التي معنا؟ نوفق بينها بأن نحمل هذه الآيات على التوحيد والأصول الكلية التي لا تختلف من ملة إلى ملة. إذن فلا حجة فيها على اتباع شرع من قبلنا في الأحكام العملية. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، هذا ليس المقصود منه الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والسن بالسن، بل المقصود تأكيد قوله تبارك الإشارة إلى قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو أن تكون هذه الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مؤكدة للحكم الذي جاء في التوراة، فيكون الحال أنه قد ورد في شرعنا ما يؤكد ذلك الحكم، لا أنه حكم وجب علينا أن نتبعه بدون أن يرد في شرعنا ما يدل عليه. نعم. أو أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص إشارة إلى قوله تبارك وتعالى والجروح قصاص على قراءة الرفع، بحيث تكون كلاما مستأنفا. في نهاية الآية هذه التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني كتبنا عليهم فيها أن الجروح قصاص، لكن هناك قراءة أخرى، هذه القراءة بالنص، قراءة أخرى تقول الآية تقف عند قوله والأنف بالأنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ثم تكون الواو بعد ذلك ابتدائية لا عاطفة، فنقول والجروح قصاص، فتكون مقطوعة عما قبلها. واضح هذا؟ يعني إذا قرأناها بالنصب تكون معطوفة على ما قبلها، يعني وكتبنا عليهم فيها أن الجروح قصاص، وإذا قرأناها بالرفع تكون مقطوعة عما قبلها، لأن الواو حينئذ تكون واو ابتداء. فإذا أخذنا بهذه القراءة، استدللنا بهذه القراءة، يكون قوله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص إشارة إلى قوله تبارك وتعالى والجروح قصاص، وليس هذا خاصا بشريعة محكيا، يكون حينئذ لا يكون محكيا عن شريعة التوراة، بل يكون واردا في شرعنا، فلا حجة حينئذ في الاستدلال بقوله وكتبنا عليهم فيها أن والسن بالسن، لأنه ورد في شرعنا ما يدل على أن الجروح قصاص، ورد في شرعنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الاقتصاص من الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر اليهود بإحضار التوراة ليطلع على ما فيها من حكم، فإنما صنع ذلك استظهارا لما فيها ليتبين كذب هؤلاء، لا أنه حكم عليهم بما في التوراة بدون أن يحكم على أن ينظر إلى ما في شريعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والمعتمد في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في شريعته لا ما ورد في الشرائع السابقة. فهو عندما طلب منهم إحضار التوراة إنما أراد أن يبين كذبهم وأن يفضحهم، لأنهم كتموا ما فيها وأخبروه بخلاف الحقيقة. وهذا ليس فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بما في التوراة، لأن هذا الحكم موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما روى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد نسخ هذا الحكم، لفظ هذا لفظ هذه الآية، وبقي حكمها، بقي حكمها، حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين فيه حكم الصلاة المنسية: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، واستدلاله بعد ذلك بقوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، التي هي خطاب لموسى عليه السلام، فهذا يجاب عنه بعدد من الأجوبة. أول هذه الأجوبة هو أن هذا قياس النبي عليه الصلاة والسلام قاس حاله على حال موسى، أو أنه تأكيد لهذا الدليل. الدليل هذا أصلا وارد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وأكد ذلك بما ورد في شريعة موسى عليه السلام من قوله: وأقم الصلاة لذكري. فهذا من باب التأكيد، ويكون من باب اتفاق الشرائع، من باب اتفاق الشرائع، والمعول عليه ما ورد في شريعتنا من ثبات هذا الحكم. نعم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الحكم الثابت في القرآن، وهو قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، عام لموسى ولغير موسى، فاستدل به على هذا النحو، لا أنه حكم بشريعة موسى عليه السلام. نعم. هذه جملة الأجوبة التي أجاب بها هؤلاء عن أدلة من أثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما يدل على نسخه، ولم يرد ما يدل على تأييده أيضا. نعم. النافي: لو كان شرعا لنا لما صح، لكل جعلنا منكم شرعة، وبعثت إلى الأحمر والأسود، إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، وللزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه، ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها، ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة، ولكان تبعا لغيره، وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله: لو كان موسى حيا لاتبعني، ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، إذ لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأننا نقول: لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. نعم. هذه أدلة النفاة الذين نفوا اعتماد هذا الدليل، وهو شرع من قبلنا. قالوا: لنا أدلة على عدم صحة اعتماد هذا الدليل، وهو شرع من قبلنا. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا يدل على ماذا؟ قالوا يدل على اختلاف الشرائع، وأن لكل نبي شرع خاص، فلا يجوز أن يتعبد اللاحق بشرع السابق. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الأحمر والأسود، هذا في بيان خصائصه عليه الصلاة والسلام. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الخلق كافة، وفي بعض الروايات بعثت إلى الأحمر والأسود. هذا بيان لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة التي لم يعطها أحد قبله، لأن الرسالات السابقة كانت خاصة، وعموم الرسالة إنما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا